أصلي عليك وكل الوجود صلاة وشوق إليك. أصلي عليك وكل الوجود صلاة وشوق إليك. أصلي عليك وكل الوجود صلاة وشوق إليك. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا رحمتك يا ذا الجلال والإكرام، وصلي اللهم وسلم على حبيبنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فشل طغاة قريش في قتل النبي صلى الله عليه وسلم أو منع النبي صلى الله عليه وسلم من الخروج من مكة، فجن جنونهم وسارعوا ففتحوا صناديق الحلال والحرام وعرضوا الهدايا والهبات جائزة لمن يأتي لهم برسول الله صلى الله عليه وسلم حيا أو ميتا. استنفروا كل رجالهم وأموالهم وتوجهوا إلى كل العرب يغوونهم بقتل رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونظروا لذلك جائزة ضخمة 100 ناقة أسطول سيارات هامر. ولكن كما قلنا من قبل، كما كانوا هم يبذلون قصارى جهدهم، كان النبي صلى الله عليه وسلم كذلك يبذل أقصى ما عنده. النبي صلى الله عليه وسلم أعد خطة محكمة تخلي قريش تدور حوالين نفسها بدوائر مفرغة ولا تجني من تعبها شيئا. لما نزل المشركين من جبل ثور وقد فشلوا في العثور على النبي صلى الله عليه وسلم، لم يترك النبي صلى الله عليه وسلم الغار، بل ظل فيه 3 أيام هو وأبي بكر. 3 أيام ستكون محمومة بالبحث والتفتيش في كل ركن وتحت كل حجر. 3 أيام كفيلة بأن يتسرب الإحباط إلى نفوس المشركين وييأسوا من العثور على النبي صلى الله عليه وسلم. طب إزاي النبي صلى الله عليه وسلم هيعرف أخبار قريش وناويين على إيه وبطلوا يبحثوا عنه ولا لأ؟ الإجابة شاب مسلم من أبناء أبي بكر اسمه عبد الله، شاب ملأه الإيمان حبا وحماسا وبذلا. كان عبد الله يعيش يعني مع قريش في وضح النهار، يخالطهم، يكلمهم، يسمع منهم، يلتقط أخبارهم وخططهم، ثم يحملها إذا أسدل الليل أستاره فيصعد بها الجبل، وفي الغار تكون أخبار قريش ومخططاتها بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويبيت عبد الله مع النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر ويصلي الفجر معهما، ثم ينحدر إلى مكة ثانية ليقوم بمهمته من جديد. مهمة واحدة فقط كلف بها عبد الله عشان ما يثيرش الشك. طب دي الأخبار هيأكلوا منين طول 3 أيام دول؟ الإجابة شاب آخر من شباب المسلمين تربى في بيت أبي بكر اسمه عامر بن فهيرة، كان راعيا للغنم يسوق أغنامه خارج مكة، وكان ده أمر طبيعي يعني غير ملفت للانتباه، راعي غنم وطبيعي أنه بيرعى غنمه خارج مكة. كان عامر يحمل الزاد إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر بعد العشاء ثم ينصرف قبل طلوع الشمس. يبقى اتحلت مشكلة الأخبار والزاد. طيب هيهاجروا إزاي؟ أبو بكر كان اشترى يعني راحلتين عشان الهجرة، يا ترى هم فين؟ يعني أكيد مش معاهم ولا مربوطين قدام الغار طبعا، هل عند عبد الله ولا بين أغنام عامر بن فهيرة؟ طب ازاي يوصلهم للنبي صلى الله عليه وسلم وابي بكر وعيون قريش متابعه تحركات الجميع؟ ما كانوش لا عند عبد الله ولا عند عامر، لان كل الخطه تبقى مفضوحه جدا، ولكن كانوا عند رجل من المشركين اسمه عبد الله بن اريقط، استامنه ابو بكر على الراحلتين، مشرك لكنه امين، وكان من اعلم الناس بطرق ومسالك مكه، بحيث ان هو يعني يخرج الراحلتين من هما من غير ما حد يشوف ولا يشك فيه. يعني سبحان الله، شفنا دور أصغر جند محمد وقادته علي بن أبي طالب، ودلوقتي بنشوف أكبر جندي وقائد مع النبي أبو بكر الصديق. شوف روح المبادرة والإيجابية العجيبة من أول لحظات الهجرة، بمجرد بس إن النبي صلى الله عليه وسلم يشير يعني أو يلمح لي إنه في انتظار أمر الله بالهجرة فورا، يبدأ في الإعداد والتخطيط، فيشتري الراحلتين اللي هيهجروا عليهم ويعلفهم كويس 4 شهور بيأكلهم. أبو بكر اتربى كقائد، عشان كده كان مدرك إن لحظة الهجرة لحظة صعبة ممكن تيجي في أي وقت فجأة، فلابد من الإعداد لها من الآن. وفعلا يأتي الأمر بالهجرة ويبرز دور أبو بكر العظيم. الروايات اللي وردت ما قالتش ده صراحة، لكن الواحد لا يشك في أن الصديق هو اللي قام بالتخطيط للتفاصيل الصغيرة المهمة للهجرة، هو اللي استأجر الدليل ورسم خطة اللقاء معاه بعد 3 أيام في الغار، وأكيد اختياره لعبد الله بن أريخط ما كانش وليد اللحظة، بل اختيار مدروس لأنه يعني مش مسلم، ولا يمكن المغامرة باستئمانه على سر خطير زي ده من غير ما يكون شخص موثوق فيه. الصديق هو اللي تحمل الجزئيات المهمة دي في الخطة، شراء الراحلتين وشراء العلف وإعداد الرواحل للتحرك والبحث عن الدليل المناسب واستئجاره. أبو بكر مش هيشغل النبي صلى الله عليه وسلم القائد بالتفاصيل الصغيرة دي، بل يبادر هو للقيام بكل ما تحتاج له الهجرة. يعلم من النبي صلى الله عليه وسلم بفكرة الاتجاه إلى الغار والإقامة فيه، وكان لازم أبو بكر ينفذ كل جزئيات الخطة خلال الإقامة في الغار. فعامر ينقل الزاد، وعبد الله بن أبي بكر يتجسس ويتحسس أخبار قريش كل يوم ويقدم التقرير الليلي كاملا بعد ما تنفض مجالس قريش. النبي صلى الله عليه وسلم رب الجيل ده على أن يتحمل المسؤولية كاملة، ورب الصديق بالذات ليكون أمين سره ووزيره الأول اللي يقوم برسم الخطط وتحديد جزئياتها ومتابعة وإدارة تنفيذها. وسبحان الله نلاقي أبو بكر يتفانى في أداء هذا الدور، فليه يأخذ ماله كله معاه ولا يترك في بيته شيئا، يضع ماله كله في سبيل الله، ونلاقيه طول الطريق يراقب يترقب العدو، ولما يوصل الغار يرفض أن يدع النبي صلى الله عليه وسلم يدخل الغار قبل أن يؤمن الغار تماما ويتأكد أن ما فيش فيه أي خطر على النبي صلى الله عليه وسلم. يعمل ده بنفسه بمبادرة شخصية بإصرار وحب وتفاني. النبي صلى الله عليه وسلم ما أمروش بده، ويشاء الله سبحانه وتعالى إن بعد التخطيط ده كله برضه يصل العدو إلى الغار، أن يقفوا على باب الغار لدرجة أن يقول أبو بكر للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، لو أن بعضهم طأطأ بصره لرآنا. قال: اسكت يا أبا بكر، اثنان الله ثالثهما. يعني سبحان الله، كأني أرى سيدنا موسى وأخاه هارون إذ يقول الله سبحانه وتعالى لهما: قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. فكما أوجس موسى في نفسه خيفة، أوجس الصديق في نفسه خيفة على النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن القلب الموصول بالله كان هو الذي يسري عن الصديق: لا تحزن إن الله معنا. ويأتي نصر الله إلى الغار ليواجه هؤلاء الطغاة المتجبرين إزاي يا ترى؟ هل جت قوة ضخمة من الفدائيين المسلمين لتواجه صناديد قريش؟ هل جت قوة ضخمة من بني هاشم أو شباب بني هاشم يدافعوا عن النبي صلى الله عليه وسلم زي ما عملوا قبل كده في الشعب؟ يأتي نصر الله في صورة حمامتين وعنكبوت، أوهى خلق الله، أضعف خلق الله، ليصد هؤلاء الجبابرة ويهزمهم. يقول تعالى: إلا تنصروه فقد نصره الله. نصره الله. لا يأتي النصر إلا بعد استفراغ الجهد والإخلاص، وقد بذل أبو بكر منتهى الجهد بمنتهى الإخلاص والحب. سبحان الله، نصر عجيب وحماية عجيبة، حمامتان وعنكبوت. العنكبوت الذي قال الله عن بيته: وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت. لكن هذا البيت على وهنه كان متقنا، ليس فيه أي خلل، عشان المشركين يقولوا أكيد محدش لمسه ولا دخل الغار وإلا كانت قطع، كقول الشاعر: والعنكبوت أجادت نسج حلتها، فما تخال خلال النسج من خللي. أوهن البيوت لكنه كان أعظم من جدار من الأسمنت المسلح. وصدق الشاعر إذ يقول: نسج داود ما حمى صاحب الغار، وكان الفخار للعنكبوت. وكان يعني داود ينسج دروع الحديد للمقاتلين، اللي حمى النبي صلى الله عليه وسلم مش دروع حديد كالتي كان ينسجها داود، ولكن نسج العنكبوت. وتعالوا نرجع تاني لأبي بكر وقضية الصحبة. كان أبو بكر من أوائل من قرروا الهجرة، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالتأني، قال له: يا أبا بكر لا تعجل، لعل الله يجعل لك صاحبا. وتمنى أبو بكر أن يكون هو هذا الصاحب، فاستعد فورا وأعد للأمر عدته. فلما أخبره النبي صلى الله عليه وسلم فيما بعد بأنه سيصحبه في الهجرة، كان المشهد عجيب. حتى أن أمنا عائشة رضوان الله عليها تحكي لنا عن هذا الموقف وتقول: فوالله ما شعرت قط قبل ذلك اليوم أن أحدا يبكي من الفرح حتى رأيت أبا بكر يبكي يومئذ. قمة الفرح البشري أن يتحول الفرح إلى بكاء. يعني كما عبر الشاعر عن هذا المعنى بقوله: ورد الكتاب من الحبيب بأنه سيزورني فاستعبرت أجفاني، غلب السرور علي، إنني من فرط ما قد سرني أبكاني. يا عين صار الدمع عندك عادة، تبكين من فرح ومن أحزاني. أبو بكر يعلم معنى هذه الصحبة، إنه يكون لوحده برفقة النبي صلى الله عليه وسلم 14 يوما على الأقل، يعلم أنه سيقدم حياته فداء لحبيبه المصطفى صلى الله عليه وسلم. فأي فوز في هذا الوجود يفوق هذا؟ أن يتفرد الصديق من دون أهل الأرض ومن دون الصحابة جميعا برفقة سيد الخلق وصحبته كل هذه المدة الطويلة. وقد أثبت القرآن هذه الصحبة لأبي بكر وحده رضي الله عنه في آيات تتلى ويتعبد بها، إذ يقول تعالى: إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. معنى يمكن ناس كتير ما تقدرش تستوعبه أو تحسه، وقيمة ناس كتير ما تعرفش تقدرها، لكن في ناس حست المعنى ده وقدرته كويس جدا. اسمع سيدنا عمر الفاروق رضي الله عنه يتحدث عن ليلة واحدة فقط من هذه الليالي، فيقول: والله لليلة من أبي بكر خير من آل عمر، وليوم من أبي بكر خير من آل عمر. وفي رواية: والله لليلة من أبي بكر خير من عمر عمر. ليلة واحدة، فكيف بالفوز بصحبة، يعني صحبة أكثر من نص شهر لا يعكر صفوها أحد؟ يا ترى كانوا بيتكلموا في إيه؟ هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يعد أبي بكر لخلافة هذه الأمة؟ هل كان بيخطط معاه للمرحلة الجديدة القادمة، مرحلة الدولة المسلمة؟ تخيل كده صلاة أبي بكر قيام الليل في هذه الليالي وإمامه النبي صلى الله عليه وسلم، تخيل أثرها إيه على قلبه. كانت تلك أيام وليالي التفاني في الصحبة في الدنيا والآخرة وفي الجنة، حتى يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اجعل أبا بكر معي في درجتي في الجنة. وحتى نلتقي لا تنسونا من صالح دعائكم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والحمد لله رب العالمين. وكل الوجود صلاة وشوق إليك، أصلي عليك. وكل الوجود صلاة وشوق إليك، أصلي عليك. وكل الوجود صلاة وشوق إليك، وكل الوجود صلاة وشوق إليك، صلي عليك. وكل